من من بعد ما كان يظن ان هذا يسلم، يعني من شدة على المسلمين. قال يونس بن إسحاق: المسلمون يومئذ بضع واربعون رجلا واحدى عشرة امرأة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.